السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام شيخ الإسلام أبي زكريا النووي رحمه الله، وأخذنا منه من الأحاديث ثلاثة، ووقفنا على الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث فيه دلالة على ما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله، أن الأعمال بالنيات، وأنه من نوى شيئا ومنعه عذر فإن الأجر يكتب له بنيته. نعم شيخ، طفي البطون. يقول جابر بن عبد الله: وهو أبو عبد الله، وفيه دلالة على أن من الصحابة من كان يتكنى باسم أبيه، ضبطوا هذه الأمور. وين الصومالي؟ إيه الصومالي وين؟ إيه تعال أيوة ضبطه. لا لحظة، الأقل يعرفه هذاك يعرفه. خلاص خلاص شيخ، أظنك فيك تؤجر بنيتك إن شاء الله. قال رضي الله عنهما: إذ هو وأبوه من الصحابة الكرام، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. أي غزاة هي؟ تبوك. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي في شرح مسلم، ومسلم لم يبوب كتابه، إنما بوبه النووي رحمه الله. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. وبوب عليه البخاري في الصحيح: باب من حبسه العذر عن الغزو. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهي غزوة تبوك كما في رواية البخاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا، وفي الرواية الأخرى: إن أقواما خلفنا بالمدينة. وخلفنا ضبطت بضبطين اثنين، خلفنا وخلفنا، والمعنى واحد. قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وعند البخاري ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معكم. وفي الرواية الثانية إلا وهم معنا. ومعنا في الأجر بنيتهم. ولذلك قال في الرواية الأخرى التي نص عليها النووي في هذا الباب، والنووي رحمه الله قلت لكم من الراسخين في العلم، قال إلا شركوكم في الأجر. قال ابن حجر وفي رواية عند الإسماعيلي إلا وهم معكم فيه بالنية. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهم معكم فيه بالنية. وهذا فيه أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد فإنه يكتب له أجر الممشى. ما الدليل؟ قال ما سرتم مسيرا، والسير المشي، ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. وهذا الأمر قد دل عليه القرآن، قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، في صورة التوبة. قال حبسهم المرض، وفي الرواية الأخرى حبسهم العذر، وكأن المرض من باب التمثيل. لذلك قال ابن حجر رحمه الله المراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر. وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ حبسهم المرض، وكأنه محمول على الأغلب، أي أن الأغلب في الحبس ما هو المرض، أغلب ما يحبس الإنسان من الأعذار المرض، وقد يكون شيء آخر كما ذكره الله عز وجل والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الأولى قال ابن حجر رحمه الله وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل، أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. خلفناهم في المدينة شاركوكم في الأجر، فالمرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. الفائدة الثانية قال النووي رحمه الله لما أقول ابن حجر وأطلق الكلام يعني في فتح الباري، ولما أقول قال النووي وأطلق الكلام يعني في شرح مسلم. قال وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد سعة رحمة رب العالمين وعظيم فضله ويسر الإسلام، فمن فضل الله عز وجل أنه كتب للعامل أجر العمل بنيته، ومن يسر الإسلام أنه أسقط الواجب للعذر وأثبت الأجر. فالإسلام دين يسر يعذر. وفيه أيضا فضيلة الجهاد وعظمه أجره إلا شركوكم في الأجر. فإذا كان الذي في المدينة يشارك الغازين في الأجر فالغازون من باب أولى، كما قال عز وجل لا يستوي من المؤمنين. ثم قال عز غير أولي الضرر. قال وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. أين وجه الاستشهاد في الحديث لهذا الباب؟ لك ما نويت. هذا الحديث يقول النووي رحمه الله رواه البخاري في باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال النووي رحمه الله وهو وأبوه وجده صحابيون. هذا الحديث في أوله قال معن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. قال وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. قال ابن حجر على ماذا يدل هذا؟ البيعة عمل صالح صحيح؟ هنا الصحابي ذكر عمله الصالح. قال ابن حجر فيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله عز وجل. في البيعة نعمة والتحدث بنعمة الله من شكرها، فهذا لا ينافي الإخلاص. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. ما معنى هذا؟ من خطب علي؟ ماذا يريد الصحابي؟ قال وخاصمت إليه. خطب علي فأنكحني أي طلب لي النكاح فأجيب إلى طلبه. يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه. خطب المرأة إلى وعلى فلان إذا أرادها لغيره. فهذا الرجل أرادها لمن؟ ها؟ لا علي. قال وخطب علي يعني أبوه خطب له فأجيب في طلب الخطبة. قال فأنكحني. من أنكحه؟ أبوه زوجه. قال وخاصمت إليه. ها؟ من هو؟ فخاصمت إليه إلى الرسول. وخطب علي الرسول. يحتمل هذا. ابن حجر ذكر هذا إلى النبي، يحتمل أنه خاصمه إلى النبي. تتأملت فيه أنا. يحتمل أن الخاطب هو أبوه، لأن ذكر أبوه هنا. قال وخاصمت إلي يعني خاصمت أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن حجر النبي الضمير يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المخاصمة وليس في الخطبة والله أعلم. وأنا مثلكم أحوج الفائدة منكم. ابحثوا. وربنا عز وجل يقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا أصل شرعي، أنك تتواصى بالصبر على الدعوة، ويرحم بعضنا بعضا في العلم ونحوه. ولذلك العلماء يبدأون كتبهم بأحاديث توصف بالتسلسل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن طلاب العلم أحوج ما يكون للرحمة والرفق بهم حتى يتعلموا ويشب عودهم. والكمال يحصل بأمرين اثنين: الأول آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إكمال للنفس، والثاني وتواصوا بالحق العلم النافع، وتواصوا بالصبر على ما يحصل من أذى في سبيل ذلك، والله أعلم. على كل، قال: وخاصمت إليه، أي خاصم أباه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شرح هذه المخاصمة فقال: وكان أبي يزيد. ليس إضافة هنا، إنما هي بدل، أبي يزيد، اسم أبي يزيد، وكان أبي، ويزيد مرفوعة على البدلية، معلوم هذا؟ وكان أبي يزيد، يعني اسم أبيه يزيد، وكان أبي محمد. قال: وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، وهذا فيه دلالة على أن هدي الصحابة كان التصدق، وأنهم يخرجون أموالهم صدقة عن أنفسهم، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والصدقة أجرها عظيم، وسيعقد عليها النووي رحمه الله بابا مستقلا. قال: فوضعها عند رجل في المسجد. فيه جواز التوكيل في توزيع الصدقة، وأنه لا ينافي الإخلاص، وأن الصحابة كانوا يتعاونون على البر والتقوى. قال: فجئت فأخذتها فأتيته بها. أتى من؟ أخذها من من؟ من الوكيل، أخذها من الرجل المذكور المأذون له في التصدق بها، وجاءه في المسجد، ووقع عند البيهقي أنه سئل: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف. قال: فأتيته بها، أي أتى أباه بالدنانير، فقال: والله ما إياك أردت، أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدنانير عليك، لأني لو أردتك لم أعطيها للوكيل، وأنت أقرب الناس إلي لأعطيتكها، ما إياك أردت. قال: فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى خاصمته؟ إن السؤال يقول: امرأة مسحت على شراب خفيف جدا وصلت المغرب، هل يجوز أم عليها الإعادة؟ الراجح من أقوال العلماء يجزئها إن شاء الله تعالى. قال: فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تحاكم إليه، وهذا فيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يعد عقوقا، كما قال ابن حجر رحمه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. هذا هو الشاهد من هذا الحديث: لك ما نويت، وهو دال على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان لو نوى الخير حصل له وإن وقع الأمر خلاف ما نوى. ومن فوائد هذا الحديث جواز التحدث بنعم الله عز وجل، فهذا الصحابي ذكر بيعته وبيعة الأب والجد، وفيه جواز الخطبة للغير وإن لم يأذن، فإن أمضاها مضت. ولو لم يكن الأب، وفيه أن التحاكم بين الأب وابنه لا يعد عقوقا، وفيه جواز العمل بالمطلقات على إطلاقها، ولو احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به. هذا الرجل الذي وضعت عنده الصدقة ليتصدق بها على كل محتاج، فهذا أمر عام مطلق، فذكر ابن حجر أن في هذا الحديث دلالة على جواز العمل بالمطلق على إطلاقه، ولو احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من هؤلاء الذين يستحقون هذا المال لقيده بذلك، لأن الصحابي قال ما إياك أردت. وفيه جواز تصدق الإنسان على ولده، أما الصدقة فبابها واسع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. وسيأتينا في حديث سعد تفصيل ذلك. وأما الزكاة فقال ابن حجر واستدل به على جواز دفع الصدقة، ويقصد الزكاة، إلى كل أصل وفرع. من الأصل؟ من تولد الإنسان منه، والفرع من تولد منه. قال ولو كان ممن تلزمه نفقته، استدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع، ولو كان ممن تلزمه نفقته. قال ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معا كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، ولكن ذهب جمع من العلماء المحققين إلى جواز ذلك بشرط أن لا يسقط بالزكاة نفقة واجبة عليه، كان يسدد الأب دينا ركب الابن ليس عن تقصير من نفقة، وهكذا الابن يعطي والده من زكاة ماله مما لا يسقط بها نفقة واجبة لوالده عليه، كان يركب الابن دين ينصب عليه، فلا يلزم الأب أن ينفق في هذه الحالة، إنما يجوز له أن يعطيه من الزكاة. هذا يقوله بعض العلماء المحققين، والجماهير على المنع من ذلك مطلقا، والله أعلم. وفيه أيضا جواز الاستخلاف في الصدقة، وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، وفيه أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، الهبة جو ولا يجوز له أن يمضيها لأنه آثم بذلك. وأما الصدقة فقال يزيد ما إياك أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذ يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، فلم يرد ما أخذ معن، فدل على أن للأب ليس له الرجوع فيما تصدق به على ولده بخلاف الهبة. قال النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. هذا الحديث عظيم الشأن كثير الفوائد، فيه الدلالة على الباب في موضعين. يقول النووي رحمه الله: عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. الترضي عن من؟ عن عشرة. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، والمراد بالعشرة هنا المجموعون في حديث واحد. والشهادة بالجنة حق لله ورسوله، وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أو شهد له رب العزة سبحانه. وهناك قول آخر عند أهل السنة أيضا أنه يشهد للجنة لمن شهدت له الأمة وأطبقت على فضيلته ومكانته كالأئمة الأربعة ونحوهم، وكأئمة الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهم، ويستدلون بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الحديث لما مرض عليه جنازتان أثنوا على إحداها خيرا وعلى الثانية غير ذلك، قال: وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وجاء في الأحاديث أن لله عز وجل ملائكة سياحين ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير أو شر. فمن هنا أخذ بعض العلماء أنه يجوز الشهادة لمن شهدت له الأمة وأطبقت على فضيلته بالجنة كالأئمة المعروفين عليهم رحمة الله. والذي عليه الأكثر أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. العيادة هي الزيارة، وسميت زيارة المريض عيادة لتكررها وعودها، فالزيارة إذا تكررت سميت عيادة. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لأحد الناس، فالعيادة مستحبة لكل مسلم أن يعود أخاه المسلم، وهي من حق المسلم على أخيه، وسيأتي تفصيلها في موضعها في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله رضي الله عنه: قال عام حجة الوداع، وفي رواية في الصحيح بمكة، عام حجة الوداع بمكة، وجاء في رواية أنها عام الفتح، وهذه رواية شاذة لا تصح، تخالف ما في الصحيح. قال: من وجع اشتد بي، وفي رواية قال: من وجع أشفيت منه على الموت. قال: من وجع أشفيت منه على الموت. قال النووي رحمه الله: ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه، أي أن هذا المرض مرض موت، مرض مخوف. قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي الوجع ما ترى. هنا الصحابي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه، ففيه جواز ذكر المريض ما يجده. شخص يسألك تقول: كذا كذا فيني كذا كذا. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك. قال: وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه، لأن المرض فيه أجر. قال حسن: كانوا يحتسبون بحمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وجاء في الحديث أن أهل العافية في الآخرة يتمنون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريط حين يعطى أهل الثواب الأجور، حين يعطى أهل البلاء الأجور. فإذا دعت مصلحة لبيان المريض عن حاله لا بأس بذلك، والأفضل الكتمان إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فيها فائدة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى زواره أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وفي رواية: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ماذا يقول لعواده. قال: فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأكفر عنه سيئاته. والحديث السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب. قال رضي الله عنه وأرضاه: قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. قال النووي رحمه الله: دليل على إباحة جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير، فالصحابي قال: أنا ذو مال، فدل على أن الصحابة منهم من كان يجمع المال وأن هذا الأمر لا يستنكر بل هو مباح. فقال: يا رسول الله، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني ليس له من الولد إلا ابنة، ولا يرثه فرضا إلا هي، لأن الميراث إما يكون بالتعصيب وإما يكون بالفرضية، فإذا لم يكن له أحد من الولد إلا ابنة فهي التي ترثه والباقي لعصبته. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. أتصدق أي أخرج مالي صدقة وأعطيه للمحتاجين. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن سعدا كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، وفي هذا دلالة على تحريم الوصية بذلك إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء في هذه الأعصار، يعني في زمانه، على أنه من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته. إجازة من؟ الورثة. وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، لو تصدق بكل ماله لا يجوز إلا بإذن الورثة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، دليل على أنه إذا أنقص عن الثلث فهو أفضل، لأن الرسول قال: الثلث كثير. إذا قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، والحديث في الصحيحين الأثر. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله لنفسه. كم؟ ها؟ الخمس. أحسنت. فإن لله خمسه. وذلك استحب كثير من العلماء الأخذ بأثر الصديق أن الإنسان لا يزيد على الخمس. قال: وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا فيه دلالة على أن ترك المال للأهل أفضل من التصدق به. تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة، أي فقراء، يتكففون الناس، أي يسألونهم بأكفهم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعاد. هذا يحتاج إلى تفصيل. يقول رحمه الله: في هذا الحديث حث على صلة الأرحام، لأنك إذا تركت المال لورثتك فإنك وصلتهم بمالك الذي تركت لهم. قالوا: الإحسان إلى الأقارب والشفق على الورثة، لأنك لو أوصيت أنقصت مال الورثة. وأن صلة القريب الأقرب، وهم من كان أقرب في الميراث، والإحسان إليه أفضل من الأبعد، فترك المال للورثة نفع له وهم أقارب، والتصدق على الأقارب أولى وأنفع من التصدق على الأباعد، والصدقة على القريب صلة وصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا الشاهد من هذا الحديث: تبتغي بها وجه الله. وقال بعد ذلك: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لباب الإخلاص والنية. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قال النووي رحمه الله: وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته. قال: حتى ما تجعل في حتى ما تجعل في امرأتك. قال النووي رحمه الله: فيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه، وإن قصد به وجه الله إذا قصد به وجه الله عز وجل. الإنفاق على العيال، لأن المرأة النفقة عليها ما حكمها؟ ها، واجبة. إذا لم تنفق تقول لك إما تنفق وإما تطلق. النفقة الواجب إذا احتسبتها أجرت عليها. قال: وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. هذا واضح. قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني مباح. قال: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه. مثل ماذا؟ قال النووي: وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال الصحابي: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أي أخلف أبقى في مكة وأموت فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أي وإن خلفت وبقيت في مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله عز وجل فإنك تؤجر على ذلك، يزاد لك في الأجور وترفع لك به الدرجات. ولعلك أن تخلف، هذه ليست الأولى. هنا تخلف بمعنى تعمر، هناك تموت وتبقى في مكة. أو خلفوا ذاك معناه، وهنا لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله هذه الفقرة، قال هي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيخلف ووقع كما أخبر. قال ينتفع بك أقوام، انتفع به المسلمون، ويضر بك آخرون أي الكافرون. شهد الفتوحات وكان أميرا على كثير من الغزوات. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك، فيه كما قال النووي رحمه الله فضيلة طول العمر للازدياد في العمل الصالح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام تمني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت ضر أصابه، فإن كان فلا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهنا بعض الناس يخطئ فيدعو به على العموم، ليس به بلاء ثم يدعو بهذا الدعاء، هذا خطأ. وهذا لا يعارض تمني الموت عند نزول الفتنة في الدين، فعند نزول الفتنة في الدين تمني الموت جائز. ما الدليل؟ قال الله عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وجاء في الحديث: لا تقوم الساعة في أوله والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل. فيتمرغ على القبر يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، يعني ليس تمنيه من الدين لأجل الدين. فمفهومه أنه لو كان يتمنى لأجل الدين جاز، ولكن تمنيه من شدة البلاء. نسأل الله العافية والسلام. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن أمرين اثنين: الأول ثباتهم على الإيمان، وذلك أن الإنسان إذا ثبت على الإيمان ثبت على الهجرة. الثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، فالصحابة كانوا يكرهون ذلك ويسألون الله عز وجل أن لا يموتوا في موطن مهجرهم، يعني المكان الذي هاجروا منه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله لا يعود فيه. إذا شيئا تركته ولو كان مباحا لله ثم احتجت إليه لا تعود إليه، فكيف إذا كان محرما؟ فكان الصحابة يكرهون أن يعودوا في هجرتهم. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الصحابة باقون على الإيمان ودعاه مستجاب: امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وفيه رد على من يزعم أن الصحابة ارتدوا إلا نفر قليل، وهذا قول باطل يرده الكتاب والسنة، والقول به كفر وضلال، نعوذ بالله من ذلك. والصحابة قد رضي الله عنهم وأحل عليهم رضوانه في الدنيا قبل الآخرة. قال: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة مهاجر رضي الله عنه، ولكنه مات بمكة. والبائس الذي عليه أثر البؤس هو الفقر والقلة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الصحابي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يتفجع له ويتألم أن مات في المكان الذي هاجر منه لله ورسوله، فنقص أجره بذلك، كأنه يشير إلى ذلك. وإذا قال: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. فوائد هذا الحديث تقدمت في أثنائه. الحديث الأخير: ابن خولة، سعد بن خولة هذا المرأة إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها، فإذا وضعت حملها حلت من عدتها، يجوز لها أن تنكح زوجا غيره لأنها انتهت عدتها، لأن العدة عدة الوفاء بأمرين اثنين، إما بأربعة أشهر وعشرة وإما بوضع الحمل، فإذا وضعت حلت ولو بعد ساعة. ولذلك لو كانت حاملا ومات زوجها في أول ليلة من الحمل كم تبقى؟ ها؟ تسعة أشهر. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الراجح، أما أقرب الأجلين لا يصح في هذه المسألة. قال وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. هذا الحديث يشمل حديثين يقوم عليهما الدين. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل ينظر. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقد جاء في الآيات الكريمات لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ونظر الله يليق به. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، وسيأتي مزيد لذلك عندما نمر ببعض الصفات التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى، نقول صفات الله تليق به نثبتها كما أثبتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الرسول أعلم الناس بالله عز وجل وقد أخبر عن ربه بذلك. ولذلك الله عز وجل أثنى على المرسلين ثناء مطلقا ونزه نفسه عما وصفه غير المرسلين، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تنزيه عن كل وصف لا يليق بالله عز وجل. ثم قال وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب، ثم حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال قال والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك من شبه الله بخلقه ضل، صفاته تليق به. قال الله عز وجل عن أصحاب النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فمن سوى غير الله بالله فهو في ضلال مبين، فصفات الله تليق به وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم حديث النيات إنما الأعمال بالنيات، وإلى أعمالكم حديث ها من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فمراد الله عز وجل من العباد إخلاص الأعمال وإخلاص النيات، وبهذا تستقيم الأمور. والقلب هو موضع نظر الرب سبحانه، قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقد جاء في الحديث المعروف عندكم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فالأعمال بالنيات، والقلوب مدار النيات عليها، وقد قال ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا بد من معالجة القلوب حتى تطهر. ولذلك قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما، والجسم الله لا يحتاج ولا ينظر إليه، قال وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما، وايم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وقال رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. فإذا صحت السريرة كان الخير، والمدار في الآخرة على ما سيحصل من الصدور. فالشاهد من هذا الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم هل فيها الإخلاص، وإلى أعمالكم هل فيها الاتباع، فإن كان ثم ذاك فأبشروا فأنتم على خير. وهذه الزيادة في هذا الحديث مهمة جدا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأعمالكم. لا يكفي صلاح النية، إنما لابد من صلاح العمل كذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون صوابا، ولا بد أن يكون نعم فيه اتباع، فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. لا نطيل في أمور كثيرة، ولكن نأخذ بعض الأسئلة القصيرة حتى نمشي قبل الأذان. هنا أول شيء درس لأخينا الفاضل أخونا الشيخ طالب الشحي حفظه الله تعالى، أذكركم به وأحثكم عليه. تغير، كان في يوم الاثنين بعد المغرب، ولكن نظرا للمصلحة العامة غيره إلى يوم الأحد بعد المغرب إلى العشاء من كل أسبوع. أي مسجد؟ في خليفة ألف. أي مسجد؟ نعم، الأسعدين. وفي الأربعاء، يوم الأربعاء أيضا في مسجد الشيخة فاطمة، في مدينة الشيخ، في مدينة محمد بن زايد بعد المغرب. أي درس الأول؟ أي درس في العقيدة الاعتقاد، في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والثانية درس الثاني في التفسير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعمل الصالح. هنا بعض الأسئلة القصيرة في الدرس. يقول هذا السؤال: طلب لو أمكن أن تبدأ أخي بباب الحج، لأن كثير منا ذاهب إلى الحج. إن شاء الله سنوزع عليكم سيديات في الحج وخذوها معكم إن تيسر ذلك. إن تيسر سنشرح إن شاء الله. أنا في نفسي كنت يعني لو تيسر الأمر ممكن نشرح بين الأذان والإقامة مناسك الحج خلال 4 أسابيع ننتهي منها، ممكن، ولكن ممكن نسأل الله إذا تيسر. أخواننا جزاهم الله خير يعني ما يقصرون في الأوقاف، تيسر الأمر طيب. ذكرتم أن فوائد الحديث رقم 6 الجواز بالتحدث، جواز التحدث بنعم الله، فنرجو التوضيح. الإنسان قد ينعم عليه بنعم، وسيأتينا في حديث كعب المالك الطويل ذكر ما له من سابقة من بيعة العقبة. فإذا دعت حاجة إلى ذكر ما أنعم الله به على الإنسان من نعمة جاز ذلك. فهذا الصحابي بايع هو وأبوه وجده، وهذه فضيلة لهذه الأسرة، فذكر أنه بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فقط شاهده إنما بايعه، فيدل على أنه متقدم. هل تجوز الصلاة في العتمة؟ ما فهم هذه إذا كنت في مكان ليس فيه نور. طيب إذا كنت في نور لا تظلم الدنيا على نفسك، وسأل الله أن ينور لك الدنيا والآخرة. ليس من هدي السلف أنهم كانوا يطفئون الأنوار في ذلك. هل التحاكم بين الأبي والابن والأم والأبي على إطلاقه، أم هناك شروط في باب المخاصمة؟ إذا دعت الحاجة ويرفع الأمر لولي الأمر، لا يحكم بينهم؟ ليس فيه شيء حفظكم الله. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا القول يرجع إلى أقرب مذكور، يعني المؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. سيأتي شرح هذا الحديث. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم إذا لم تستغل ولم يكن معها عمار قلب. وتقوي بالجسم للطاعة ونحوه يؤجر عليه الإنسان. رجل جلس يقرأ القرآن فلما مر بآية سجدة سجد، ولم يجعل المصحف على الأرض بل جعله بين إبطه، فلما فرغ من سجدة التلاوة أنكر عليه رجل. الأمر في ساعة، ليس في شيء، حتى لو وضعه على الأرض أمامه أو جنبه ما في بس. هل يجوز الدعاء في مجلس الذكر؟ وهل هو موضع استجابة؟ إذا كان مجلس علم فالإنصات هو المطلوب، إذا كنت في خطبة فالإنصات هو المطلوب، هذا الأصل. أما إذا وجدت فرجة أو إنسان متكلم، نعم، كان الصحابة يعدون لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي. فالاستغفار ونحوه في مجالس الذكر طيب. يقول إذا اختلف العلماء في مسألة فقهية من المسائل التي يسوق فيها الخلاف، فهل إذا أخذت بقول أحد العلماء فهل أنكر على من أخذ بالقول الآخر؟ ماذا تقولون لمن يتعصب لقول أحد العلماء؟ إذا المسألة اجتهادية وخلافية وأنا اخترت قول وأنت اخترت قولا آخر، لا أنكر عليك، إنما أبين ما عندي بحجتي بدون إنكار، وأنت تبين ما عندك بحجتك، تبين لي إن رأيت أن الصواب معك. مثلا النزول إلى السجود، هل هو على اليدين أو على الركبتين؟ مسألة خلافية قديمة، الخلاف فيها قديم. المأموم في الصلاة الجهرية هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ مسألة خلافية من عهد الصحابة إلى اليوم، هذه مسألة الأدلة تتسع بها. فإذا رأيت أن هذا القول هو الأصوب تبين لي أدلتك ولا تنكر علي، إنما فقط من باب البيان والتوضيح ليس من باب الإنكار. فهذه الإنكار فيها من الجهل وفيه تعصب للقول، هذا لا ينبغي، إنما مسائل الخلاف يبين فيها ولا ينكر. لذلك يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أيهما، السلام عليكم وعليكم السلام، أيهما أفضل للأقارب، الصدقة أو الهبة؟ الصدقة، صدقة طيب. إذا أوقف باستحباب باتفاق العلماء الوقف على الأقارب أولى من الأباعد. ذكر شيخنا الفاضل أنه لا يجوز الصدقة بأكثر من الثلث في الوصية، هذا في حال عدم، يعني في حال المرض المخوف، أما في حال الصحة يجوز عند العلماء، يجوزه كثير من العلماء، أما في حال المرض لا. أو قصد الإضرار بورثته لا، لا يجوز. هذا يعني باختصار في هذه المسألة. سؤال قبل الأخير، متى تكون نية للصيام؟ لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر. هل هي بعد صلاة المغرب؟ لا، إنما يعني لا تصبح وإلا وقد نويت، سواء نويت بعد المغرب أو قبل الفجر. النافلة المطلقة إذا لم تأكل في الفجر أجرك من حين توقفك عن ذلك، يعني من حيث من وقت نيتك. إزالة الخبث، إزالة الحدث، هل يحتاج كلاهما إلى نية؟ أما إزالة الخبث الراجح لا، أما إزالة الحدث نعم. مسألة فيها كلام. سؤال أخير بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دروس رياض الصالحين لا توجد في موقع دروس الإمارات، هذا طلب ليس إلي، فهل ستنقل إلى الموقع؟ إن شاء الله ستنقل. نذكر الأخوان يقولونها، نذكر الأخوان يقولون هذا في فائدة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة انتهت، ها الأسئلة انتهت، السلام فقط.